جرى العرض الفني العام للاحتفال بعيد الشمس من أداء أفراد الحلقة الفنية في قصر منجوندي للتلاميذ والأطفال يوم 13 من هذا الشهر. تفرج عليه المعنيون والطلبة الشباب والناشئون.